بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحن الآن في ذكر الله تبارك وتعالى. إنسان لما بيقوم بأي عبادة العبادة فهو في ذكر رب سبحانه وتعالى، لما يطبق آية أو حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو في ذكر رب سبحانه وتعالى. يبقى ما بنفكش ولا نغفل ولا نخرج عن طور العبودية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. فلذلك قال فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء، بل أصل السكوت، ولكن ده لا يمنع أساسا المداومة والاستدامة على ذكر الرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى ذكر ذلك صراحة خاصة عند اللقاء. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أن احنا بنعلم يقينا يعني هذا أمضى سلاح، هذا بيبقى أمضى سلاح بيستعمله المؤمن في حرب ضد الكافر. قلنا لأن المؤمن لا يحارب إلا من أجل دينه، المؤمن أساسا لا يحارب إلا من أجل دينه. فحنجد أن الكافر لما أعلن الحرب على المؤمن قلنا بسبب إسلامي، يعني بسبب إسلامي، مش هنقول والله دي كان فيه عدوات شخصية أو غير ذلك، لا، ده بسبب إسلامي كما ذكر ذلك ربنا سبحانه. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى ده بسبب إسلامي كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. فهذا من أمضى الأسلحة التي تستعمل هو سلاح الدعاء. وربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الدعاء ده هو نقول عبادة الأنبياء، عبادة الأولياء، عبادة الأتقياء، الدعاء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن من حال النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة تم فيها التلاحم بين المؤمنين والكفار في غزوة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناشد ربه سبحانه وتعالى حتى أتاه ذلك المدد من السماء. يبقى نقول ما ننفكش أبدا ولا نركن أبدا إلى هذه الأسلحة المادية. بنذكر دايما ما حدث في حنين، ما حدث في حنين، وما حدث أيضا يعني في حنين أنهم ركنوا، قلنا ولعل القلب ركن ركون طفيف إلى هذه القوى المادية. لن نغلب اليوم من قلة، العدد نقول عدد المسلمين أكبر عدد الكفار، وكذلك الحالة المعنوية لغير ذلك. وبالتالي شافوا كده ان احنا عدد كبير وإعداد طبعا جيد، والكفار طبعا عددهم أقل وإعدادهم ممكن يكون أقل، فعند ذلك يبقى ظن ان هو المعركة في صالح لا محالة، معركة في صالح. قلنا ليه؟ لأنه وزن بالقوى المادية الحسية، فالقوى المادية الحسية في صالح المسلمين، فعلى ذلك وزن المسألة، يبقى النصر حنيفه على طول. فعند ذلك معلوم كيف استعصى عليهم الأمر أولا حتى عادوا وتابوا وأنابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، ففتحت بعد ذلك الحصون. عشان الإنسان كده ما تركنش في يوم من الأيام إلى عملك، إياك أنك أنت كده يدخل إليك العجب أو الزهو كنتيجة أنك أنت والله أتممت طاعات كثيرة، يعني أتممت طاعات كثيرة ولا تمنن تستكثر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لا نعلم أي تلك الطاعات يعني مقبولة عند الله تبارك وتعالى، لا نعلم، لا تدري. إنما تقبل الله من المتقين. مين ممكن يزكي نفسه؟ يعني مين ممكن يزكي نفسه يقول له هو المتقين؟ احنا بنعمل الطاعة وبنظن عند ذلك أنها مقبولة لا محالة عند الرب سبحانه وتعالى. عند الرب كل ما في الأمر احنا بنؤدي العبادة ونحاول نجودها من ناحية الظاهر، يعني بنحاول نجود العبادة من ناحية الظاهر. ما بنيجي نتعلم كده بنتعلم ادي أركان الصلاة، ادي والله واجبات الصلاة، ادي سنن الصلاة، بنطبق الكلام ده، هو بنحاول ان احنا بنطبق الكلام ده، كل ده عشان نخرج الصلاة في صورة صحيحة، عشان نخرج الصلاة في صورة صحيحة. لكن روح الصلاة، اثر الصلاة بقى على الانسان، يبقى ما تظنش كده ان هيكون لها اثر طالما اتممناها بصورة صحيحة. لكن فين اقبال الانسان على ربي سبحانه وتعالى؟ فين الاقبال؟ فعلى ذلك احنا لما بنتمم بنهتم اوي، بهتم كده ان صلاتي تكون مستوفية الاركان، وكذلك ايضا بحاول اشوف السنن قولها الفعل، اطبق كل السنن القولية الفعلية. كل ده احنا بنجود العمل، ولكن ده من الممكن يكون على الظاهر. هذا عمل مقبول عند رب سبحانه وتعالى ام لا؟ نقول الله ده على حسب درجة اخلاص ذلك العبد رب سبحانه وتعالى، وبالتالي حسب اقبال العبد على رب سبحانه وتعالى بقلبه. وان كل صلاة بيؤديها الانسان لابد ان هو ان يظهر ذلك الاثر ايجابي على الانسان. وان لان اي طاعة يزداد بها الايمان، واحنا تكلمنا قبل ذلك الايمان يزيد وينقص، والايمان قول وعمل، والايمان ده بيزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. يبقى الصلاة دي طاعة، يبقى من المفترض ان الايمان بتاعي يكون منسوب وارتفع، ان احنا ادينا عبادة من عبادات. هل احنا فعلا بنشعر كده ان ميزان الايمان ازداد؟ قلنا زي الميزان العادي، قلنا والله ميزان وضعنا في هذه الكفة البضاعة، كل ما احنا بنضع جزئية من البضاعة كل ما بيبقى الميزان عند ذلك بيثقل في ذلك الجانب. قلنا لان ده امر ملموس محسوس، فكذلك ايضا الطاعات لها اثر ايجابي المفترض على الانسان وعلى ايمان الانسان وعلى منسوب الايمان. فمع كل طاعة يبقى بيرتفع الايمان، يزداد المنسوب، بيزداد تستشعره تستشعره. لكن نقول ان هو اقام الليل، احيا الليل باكمله، نقول الله هذا امر طيب، يعني امر طيب الانسان يقوم من نومه وضحي بذلك النوم والراحة حتى يقف الى الله سبحانه وتعالى يتلو من اياته ويركع ويسجد ويعلن انه خاضع من قلب ربه سبحانه وتعالى. يبقى ده كلام طيب، لكن نريد اثر هذه العلاقة التي بينك وبين ربك، اثر الصلاة ده هيت، يبقى يرتفع بها المنسوب الايماني، بيرتفع بها المنسوب الايماني. ان الله تعالى كما قال انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يبقى في زيادة إيمان أهو، يبقى زيادة إيمان تطلع عليه الآية يطبق من كلام ربي سبحانه وتعالى يفعل طاعة الطاعات، يبقى بيزداد المنسوب الإيماني، يزداد منسوب الإنسان الإيمان. فمن المفترض إن إحنا نجود الطاعات، وأيضا نقول يبقى ما بنهتمش بتجويد الطاعة في على ظهر البدن فقط، ولكن لابد من النظر وتدقيق النظر في مسألة القلب. مسألة القلب، القلب فعلا كده متجه رب سبحانه وتعالى، مقبل على رب سبحانه وتعالى، يبقى لابد من استجلاب ذلك الإخلاص وبث وزرع ذلك الإخلاص في القلب. قلنا زي ما احنا بننظر كده ان الاركان دي والسنن انا بستوفيها على ظهر بدني، والله عند الركوع قالوا نركع بهذه الهيئة، عند الرفع نرفع بهذه الهيئة، عند الجلوس نجلس بهذه الهيئة، يبقى دي كلها اساسا يعني امور انا بتممها على ظهر الاركان والبدن. لكن في نفس الامر قلنا القلب مهم جدا ان احنا يعني ندقق تماما في مسألة القلب. لعلنا ذكرنا قبل ذلك ان زي ما انا بدني كده يقف في الصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى، نقول يعني سبق ذلك الامر وقوف القلب، زي ما انا بركع ببدني سبق ذلك ركوع القلب، وزي ما انا بسجد ببدني يبقى سبق ذلك ايضا سجود القلب بين يدي الله تبارك وتعالى. يبقى دايما كده ناخد بالنا القلب، وكأن الاركان مأمومة بالقلب، كأن القلب هو الامام والأركان هي المأموم، وبالتالي المأموم لا يتحرك إلا بعد حركة الإمام، لما جعل الإمام له تم به. فيبقى أنا بنكبر إمتى؟ لما بنكبر الإمام. بركع إمتى؟ بركع الإمام. أسجد إمتى؟ لما يسجد الإمام. كذلك أيضا ده حال القلب والبدن، ده حال القلب والبدن. يبقى قلبي كده، يبقى نقول والله أقمنا القلب دل تبارك وتعالى ثم أقمنا البدن، ركع القلب فركع البدن، سجد القلب فسجد البدن. يبقى نقول ان البدن تابع لذلك القلب، لابد ان احنا من استحضار القلب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا صلاة مودع، صلوا صلاة مودع. قلنا انسان حيودع الدنيا، قلنا انقطع علائق هذا الانسان بالدنيا، لا حيفكر في اي شيء، لا يفكر في شيء، يعني نقول لا نفكر ابدا، يعني خلاص انا هنصلي صلاه مودع، اي ان هو اساسا هنقطع عن الدنيا بعد الصلاه. افكر في ايه؟ فيش مجال هفكر فيه ابدا الا في فيما هنقبل عليه، فيما سنفد عليه، هو ده تفكيري. لكن لو انسان عنده اولاد مش هيفكر في الاولاد، عنده زوجه مش هيفكر في الزوجه، عنده تجاره مش هيفكر في، مش هيفكر في الدنيا باكملها. قلنا خلاص لانه يعلم انه سينقطع عنها، يبقى تفكيره فين؟ تفكيره فيما سيخدم عليه. يبقى ده صلي صلاة مودع، ده حالة الإنسان. فطبعا نتخيل كده إنسان يبقى نعت إلينا سيودع الدنيا بعد تلك الصلاة، هيؤدي الصلاة دي إزاي؟ كيف يؤدي الصلاة؟ يبقى لابد من إحضار القلب وإقبال القلب على رب سبحانه وتعالى بالكلية، وينقطع علائق هذا الإنسان بالدنيا. فننتبه كده إن إحنا لا ننفك عن ذكر ربي سبحانه وتعالى. والله عز وجل لما ذكر في كتابه عن الملائكة أنهم لا يفترون عن ذكر ربهم لا بالليل ولا بالنهار، لا يفترون ولا يسأمون من ذكر ربهم سبحانه وتعالى لا بالليل ولا بالنهار. فالله تعالى مدح الملائكة بهذه الصورة، وإنت مطالب أنك أنت أيضا لا تنفك عن ذكر ربك سبحانه ذكر ربي عند الاستيقاظ، أنا ذكر ربي. يبقى نقول كده من أول ما بنستيقظ بذكر رب سبحانه وتعالى، لغاية لما بيجي ناوي إلى الفراش فأنا بذكر رب سبحانه وتعالى. فما بين اليقظة والنوم، حتى النوم يبقى أو حتى عندما يأوي الإنسان الفراش، يبقى نقول هذا التوقيت نعلم كيف نعمره بذكر رب سبحانه وتعالى وطاعته. فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال. يبقى المقصود بالصوت رفع الصوت حال القتال وكثرة اللغط والصراخ، ده مكروه. قال ولعل وجه كراهتهم لذلك أن التصويت في ذلك الوقت ربما كان مشعرا بالفزع والفشل بخلال في الصمت، فإنه دليل الثبات ورباط الجيش، فإنه دليل الثبات ورباط الجيش. يبقى نقول الصراخ ده كله ممكن يعمل نوع من أنواع الفزع والاضطراب، لكن بذكر الله تبارك وتعالى لا، ده بالعكس هيدي قوة دافعة، حماسة طيبة، نشاط لما يبقى رفع صوته بذكر ربي سبحانه وتعالى، أما بالأصوات الأخرى الصراخة وغير ذلك هذا لا يرب العدو، هذا لا يرب، ولكن العدو نقول بيخاف عندما يستمع إلى صوت التكبير وإلى صوت التهليل. ثم ذكر باب آخر، وباب في الرجل يترجل عند اللقاء. قال: باب في الرجل يترجل عند اللقاء. ثم ذكر رواية عن البراء رضي الله عنه أنه قال: لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم حنين فانكشفوا، نزل عن بغلته فترجل. قال البراء رضي الله عنه: لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم حنين فانكشفوا، نزل عن بغلته فترجل. طبعا كما بينا معلوم ما حدث في يوم حنين، وان هم اساسا لن نغلب اليوم من قلة، فاستعص عليهم الامر اولا حتى عادوا وتابوا وانابوا الى ربهم سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى يسر لهم الامر حتى فتحت عليهم تلك الحصون. فانكشفوا وانهزموا فترجل مشى على الرجل صلى الله عليه وسلم. ودي ايضا دلالة عن القوة، دلالة عن القوة، عن رباطة الجيش وعن الشجاعة، دلالة عن الشجاعة والإقدام ورباطة الجيش، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن بغلته وترجل على رجلي، ترجل على رجلي. فعلى ذلك نقول ده دلالة على الشجاعة وعلى الإقدام وعدم الخوف من العدو. وطبعا ده حال يعني موصوف به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني موصوفة في مواطن كثيرة. ثم ذكر باب آخر، وباب في الخيلاء في الحرب. قال: باب في الخيلاء في الحرب. ذكر رواية عن جابر بن عتيق رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها الله فالغيرة في غير الريبة. قال: فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها الله عز وجل فالغيرة في غير الريبة. وإن من الخيلاء ما يبغض الله، ومنها ما يحب الله. فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال أو عند اللقاء، واختياله عند الصدقة. وأما التي يبغض الله عز وجل فاحتياله في البغي. قال موسى والفخر. قال: باب في الخيلاء في الحرب. الخيلاء في الحرب، هن الخيلاء أساسا هذا خلق مذموم إلا في المواطن التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقول لا حسد إلا في اثنتين، بل حسد مذموم إلا في هاتين الصورتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الخيلاء نوع من أنواع التكبر، نوع من أنواع الترفع، يبقى الخيلاء ده نوع من أنواع الكبر، تكبر، الترفع. فده الخيلاء، الإنسان ممكن كده بيلبس ملابس طيبة وعلى ذلك قد يترفع بهذا الملبس على الناس، وده اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجل أساسا لبس ثوبيه ثم تبختر في مشيته فخسف الله عز وجل به الأرض، من جر ثوبه خيلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن أساسا الإنسان بيلبس ملابس ونقول يحس بالزهو كده والفخر ويحس بالترفع التعالي على الناس، قلنا من ثياب، نقول من ثياب، قلنا قد يكون له نعل أيضا يشعر بالترفع من خلاله على الناس، غير أن يكون النعل حسن وجميل، إن الله جميل يحب الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده نوع من أنواع الترفع. قلنا وبالتالي ممكن يأتي بملبس قلنا حتى يميز عن الناس، حتى لا يسبقه أحد إلى ذلك. فعلى ذلك ده نوع من أنواع التكبر، نوع من أنواع الترفع، هذا هو الخيلاء. والخيلاء ده خلق مذموم أساسا إلا في هذه المواطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أصل الخيلاء يبقى ده خلق مذموم إلا في تلك المواطن التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. زي الحسد، لا حسد إلا في اثنتين، يبقى الحسد أساسا ده مذموم إلا في هاتين الصورتين كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا قال جابر بن عتيق رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها الله عز وجل فالغيرة في غير الريبة. فقال: فالغيرة في الريبة، قال: نحو أن يغتر الرجل على محارمه، إذا رأى منهم فعلا محرما، فإن الغير في ذلك ونحو ذلك الأمر مما يحبه الله. يبقى نقول إن الرجل يرى كده شيء محرم على محارمه فيغار هذا الرجل، يغار. يبقى نقول الغيرة أمر محمود، أمر محمود في ذلك الموطن، أمر محمود في ذلك الموطن. قال الغيرة في الريبة، يبقى نقول إنه يرى على محارمه فعلا محرما، فعند ذلك نقول حينهارهم، ونقول ينكر عليهم ذلك الأمر بشدة، يبقى غار. يبقى نقول الغيرة عند ذلك غيرة محمودة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ورد في الحديث ما أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الزنا، إن الله يغار وإني لا أغار، يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى ده بالنسبة لرب سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، على ما يليق بجلاله، يبقى إن الله يغار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ما أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الزنا، وبالتالي يبقى هنا إن الله يغار وإن لا أغار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا كان دي يبقى بالحديث الصحيح ثابتة لله تبارك وتعالى، يبقى نقول على ما يليق بجلاله كما تكلمنا قبل ذلك، وما زلنا نتكلم في مسألة صفات الرب سبحانه وتعالى. يبقى أي صفة حنقول هذه صفة لله تبارك وتعالى، يبقى على ما يليق بجلاله، نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. احنا قلنا أي صفة ثابتة وردت في الكتاب أو السنة الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نثبتها للرب سبحانه وتعالى. يبقى صفات الرب سبحانه وتعالى سبيل إثبات الصفات للرب سبحانه وتعالى طالما وردت في كتابه أو وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، يبقى عند ذلك حنثبت هذه الصفة لله. ولكن نقول دائما كده نؤكد ربنا سبحانه وتعالى قطع طمع العبد أن يصل إلى كيفية أي صفة من الصفات. قلنا المعنى مدرك والكيفية طبعا مجهولة، لأن الله تعالى كما قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير ولا يحيطون به علما، فمقطوع طمع الإنسان أنه يصل إلى كيفية أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. لكن نقول معنى حقيقي، معنى مدرك، وبنتعبد لله سبحانه وتعالى من خلال ذلك الأمر. ولذلك بنذكر أيضا بما قال الإمام مالك رحمه الله بما قال الأئمة. الإمام مالك كما بينا قبل ذلك لما سئل عن الاستواء قال استواء غير مجهول، معلوم يعني، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإمام به وجه والسؤال عنه بدعة. يبقى لما قال له الرحمن عرش استوى كيف استوى، كيف استوى، قلنا تغير وجه الإمام مالك رحمه الله، تغير وجه الإمام مالك رحمه الله غضبا لله تبارك وتعالى. قلنا لأن هذه أسئلة طبعا يعني نقول لم تطرح هذه الأسئلة عن طريق الصحابة، قلنا فهموا كيفية التعامل مع الأسماء والصفات، وبالتالي هنجد أن الصحابة رضي الله عنهم ما اختل عندهم هذا الأصل أبدا. بالتالي لما طرح هذا الرجل السؤال على الإمام مالك رحمه الله قلنا ظهر الغضب على وجه الإمام مالك، ظهر الغضب على وجه الإمام مالك رحمه الله، وقال إن الاستواء غير مجهول يعني معلوم، والكيف ده مجهول. قلنا لأن طالما الرحمن على العرش استوى كيفية استواء الرب، يبقى عند ذلك نقول يعني نحن نؤمن أن الرحمن عرش استوى، لكن الكيفية مقطوع طمع العبد. لماذا؟ لأن الله تعالى كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبقى مش هنقدر احنا نكيف أي صفة من هذه الصفات، ولا يحيطون به علما، فقطع طمع العبد تماما أن يصل إلى كيفية أي صفة من الصفات. لذلك قال يبقى الاستواء نقول غير مجهول، والكيف مجهول، والإمام به واجب، والسؤال عنه بدعة كما قال الإمام مالك رحمه الله، لأن دي في العقيدة وخلاص، أسس العقيدة ومعالم العقيدة وسائل العقيدة خلاص دي مسائل ثابتة بالكتاب والسنة. وبالتالي الصحابة لم تقوم بطرح ذلك السؤال لاستقرار هذه المعاني في نفوسهم، واستقرار أيضا ذلك الأصل في نفوسهم بصورة صحيحة. لكن هنجد صاحب الأهواء دايما هو اللي حيقوم بطرح أمثال هذه الأسئلة، ولذلك قال والسؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة أمر حادث، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنها ما يبغض الله فأما التي يحب الله عز وجل فالغيرة في الريبة، يبقى شاف شيء محرم على محارمه فعند ذلك غار ذلك الرجل، قلنا حتى يدفع ذلك الأمر عن محارمه. وأما التي يبغضها الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة، يبقى نحو أن يغتر رجل على أمه أن ينكح زوجها، وكذلك كسائر محارمه، إن هذا مما يبغض الله لأنه ما أحل الله عز وجل فالواجب عليه الرضا به. يبقى نقول يبقى كأنه كده يغار أن ينكح على أمه أن ينكح زوجها، وكذلك سائر محارمه، عنده غيرة كده، عنده غيرة، فنقول لا، هذه في غير يعني محلها، هذه في غير محلها، رأيت الريبة يبقى ده في محلها، إن من غير الريبة فهذا ليس محلها. فالأصل نقول يبقى هذه غيرة يحبها الله عز وجل، وهذه غيرة لا يحبها الرب سبحانه وتعالى. قال وإن من الخيلاء ما يبغض الله عز وجل ومنها ما يحب الله. فأما الخيلاء تحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال أو اللقاء، واختياله عند الصدقة. أما التي يبغض الله عز وجل فاختياله، أما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في الباغي، قال موسى والفخر. وحنرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن الخيلاء في الحرب اللي هي الجزء الثاني من هذه الرواية، الخيلاء التي يحب الله عز وجل، الخيلاء التي يبغض الله عز وجل، إلا مرة قادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.